أسأل سماحتكم عن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد، أي ربي ذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أرجو توضيح، ما المقصود من شقي أو سعيد؟ هل ذلكم في الآخرة أم في الدنيا؟ هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم عن حذيفة بن الأشيد الغزالي، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يقع في بعض الأجنة، والعمدة على حديث المسعود أن الكتابة تكون في أول الشهر، في أول الطور الخامس الثاني الرابع، إذا مضى عليه ثلاثة أطراف أربعة ثلاثة أطراف أربعون أربعون أربعون يعني أربعة أشهر، أتاه ملك فقال: يا ربي ما الرزق، ما الأجل، أشقي أم سعيد؟ يكتب كل ذلك بعد مضي الأطوار الثلاثة، يعني في أول الشهر الخامس. طيب، هذا هو المحفوظ في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه. أما ما جاء في حديث الأشيد الغفاري لأن هذا يقع بعد مضي أربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فهذا لعله في بعض الأجنة، كما بين رواية بين الحديث. نعم، لعل هذا يكون في بعض الأجنة بالنسبة إلى الجمع بين الحديثين، أنه يكتب بعض الأجنة في حافل حين يمضي له أربعون أو خمسة وأربعون ليلة، ولا يتناقض ولا يتعارض مع حديث المسعود. طيب، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.